أني ما زلت وهو مهما يطول النوال أنسى ذكراها قول لها علمتني كيف أعشقها هي التي سقتني شهد رياها هي التي علمتني كيف أعشقها هي التي سقتني شهد رياها روح من الله روح من الله روح من الله روح من الله سوى فأكملها حسنا وجمالها وحلاها فإن عبدتها فلا إشراك بالله لأنني